لما الحبيب على الارض فات داب التراب من العشق دوب. مسيطرة عليا جدا الكلمة دي، اي حتة كان بيخشها النبي صلى الله عليه وسلم كان بتدوب في عشق النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اهلا وسهلا بكم والحلقة الرابعة من قصة حب. حد بعت لي على المنتدى على الموقع على فيسبوك بيقول لي وانت بتتكلم في ايه؟ ايه موضوع برنامج السنة دي؟ فحسيت ان انا محتاج ان انا اراجع معاكم احنا بنعمل ايه يا جماعة. قصة حب برنامج بيتكلم على الحب، كلنا محتاجين نحب ونتحب، خير كتير في القلب ومش هيطلع الا بوجود الحب، وايام كتيرة هنعيشها سعيدة لو الحب انتصر في كل نواحي حياتنا وفي كل تفاصيل حياتنا. لما اتكلمنا عشان نتكلم على الحب رايحين لبوابة الحب على العالمين وهي النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الحب والرحمة. نفسي أعيش قصة حب مع أهلي وأبويا وأمي، نفسي أعيش قصة حب مع مراتي، نفسي أعيش قصة حب مع عيالي، نفسي أعيش قصة حب مع زمايلي وأصحابي، نفسي أعيش قصة حب مع كل أجزاء حياتي. ودي كانت عيشة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل تفاصيل حياة سيدنا محمد قصة حب جميلة، بدأت من قصة حب أجمل مع رب العالمين سبحانه وتعالى. كان بيحبه وكان بيبعت له رسائل الحب اللي بيظهر له فيها حبه سبحانه وتعالى لأحب مخلوق عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هنتعلم الحب من النبي، ازاي حب ربنا وازاي اتملى بالحب من ربنا ثم تعامل بالحب مع كل مناحي حياته وكل تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم. حب النبي هو بوابة الحب اللي فتح قلوبنا ان احنا نشوف الدنيا بعيون النبي اللي كان بيحب كل حاجة صلى الله عليه وسلم. ربنا حبه، هنتعلم ازاي ربنا حب النبي عشان نحب النبي احنا كمان، وبعدين هنتعلم ممارسات الحب. يمكن دي احد اكبر اهداف البرنامج، ان لو الواحد قال انا عايز احب لكني مش عارف اعبر عن حبي، هنتعلم الحب من النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن احنا كل يوم هنتكلم على جزء من اجزاء حياة النبي، ازاي كان بيحب ويعبر عن حبه للجزء ده من حياته صلى الله عليه وسلم او للجانب ده من حياته صلى الله عليه وآله وسلم. الحلقة الاولى لو حضراتكم فاكرين بعد حلقة المقدمة اتكلمنا عن حب ربنا للنبي، وهنا كنا بنتعلم مع بعض ايه حب النبي وازاي ربنا كان بيحبه وبيعلي مقامه وبيرفع ذكره. اتعلمنا على ادب العبد لما الملك يقربه، وتعلمنا ادب القرب من الملوك، ادب قرب النبي من رب العالمين. وكل يوم بنحط قانون الحلقة، قانون اول حلقة بفكر حضراتكم ازاي لما ربنا كان مقرب النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي بيتأدب ومش بينسى مقامه، مقام العبودية صلى الله عليه وسلم. وقلنا ساعتها قانون الحلقة ما تطلبش عوض على حبك من حبيبك. لما تطلب حاجة من حبيبك لما تكون محتاج له قل له انا محتاج لكرمك، محتاج لرحمتك، محتاج لعطائك، لكن اوعى تقول له ابدا انا كويس، انا بتعب، انا بضحي عشانك، هتعمل لي ايه؟ فكان قانون الحب اللي كان بيعلمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحب اول حلقة بينه وبين ربه أدب القرب من رب العالمين. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، كفى من جزائه إياك على العمل أن كان له قابلا. ربنا اللي بيقربنا مش احنا اللي بنقرب، هو اللي بيسمح لنا ان احنا نقرب منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الامثل لادب القرب مع رب العالمين، انه عمره ما طلب عوض على بذله علشان الدين وعشان رب العالمين، لانه كان بيعمل كل حاجه لله بحب صلى الله عليه وسلم. الحلقه الثانيه اللي هي كانت امبارح 3 رمضان كنا بنتكلم على حب اصحاب النبي دي، وهنكملها النهارده. وكان قانون حلقه امبارح واللي هنكمله النهارده ان الحب لا يدبر بالعقل. هو قانون الحب كده، اللي بيحب حد بيبذل عشانه ويضحي عشانه ويعمل كل حاجه عشانه بحب من غير ما يفكر، لان الحب اقوى من العقل. وانا عايز افكر حضراتكم ان حب الصحابه للنبي اصلا كان من حب ربنا، يعني الصحابه اللي حوالين النبي واحنا كمان ان شاء الله عباره عن قصه حب في حياه النبي. ربنا بيقول له انا بحبك عن طريق ان انا سكنت حبك في قلوب العالمين، ومن العالمين اصحابك، ومش بس اصحابك، كل امتك. حتى ان النبي لما عرضت عليه اعمال الامه صلى الله عليه واله وسلم قال ان من احب الناس الي، في ناس انا بحبهم قوي، يود احدهم لو يراني باهله وماله. في ناس جم بعد النبي ما شافوش النبي، يتمنوا يشوفوه من بعيد، لا هيسلموا عليه ولا هيتكلموا معاه ولا هيصلوا وراه، هم اصلا ما يحلموش بالشرف ده، بس اشوفه على الحقيقه مره. تدفع كام؟ ادفع كل اهلي ومالي، اخرج من كل حاجه انا بحبها بس اشوفه على الحقيقه مره صلى الله عليه واله وسلم. قانون حلقه امبارح والنهارده، الحب لا يدبر بالعقل. النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي كان حواليه بيحبوا اصحابه، وبالذات وقت المحن وقت التضحيه. ختمنا حلقه امبارح بوقت النصره، وقت غزوه بدر، لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابه حواليه مهاجرين وانصار اللي كانوا معاه في غزوه بدر، وقال هنعمل ايه؟ هم عايزين يحاربونا، احنا ما كناش بنفكر في الحرب، لكن عايزين نسترد اموالنا من القافله. وبدا المهاجرين سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر الصديق يقولوا رسول الله احنا بقالنا معاك 15 سنه بننصرك ولا يمكن نسيبك في اي لحظه، فيشكرهم النبي. ويقوم سعد بن معاذ الانصاري ويقول للنبي وكانك انت يا رسول الله عايز تسمع راينا احنا الانصار. يقول له ايوه، ده اول حرب هتشتركوا فيها معانا. فيقول له يا رسول الله لقد اعطيناك العهود والمواثيق على نصرتك يا رسول الله، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، فلو خط بنا الى بركه الغماد، مكان بعيد جدا بين المدينة وما بين المكان ده، قبائل كتير معادية وأماكن كتير ممكن تبقى خطر، روح بينا في أي حتة، احنا مش هنفكر. الحب لا يدبر بالعقل، لا يمكن نسيبك اللي تؤمر بيه من غير ما نفكر في العواقب اللي تؤمر بيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خط بنا برك الغمادي ما تخلف منا عنك أحد يا رسول الله، لتجدننا صبر في الحرب صدق عند اللقاء. وبعدين المقداد بن الأسود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احنا مش زي اتباع اي نبي، احنا حب من ربنا ليك، احنا ربنا اختارنا ليك من باب فانك باعيننا. اذا كان ربنا قال النبي انت في عيني، فمن رعايه ربنا للنبي حبايبه اللي كانوا حواليه. احنا مش هنقول لك زي اتباع سيدنا موسى، احنا مش هنقول لك اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، ولكن هنقول لك مطرح مطروح لو سمحت خدنا معاك، اذهب انت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ودي كانت الختمة اللي ختمنا بيها امبارح، إن هما مع النبي من غير ما يفكروا اللي تؤمر بيه صلى الله عليه وسلم. هو الحب كده كتير قوي، الحب بيشغل العقل. النهاردة على الفطار كنت بدردش مع حد من أصحابي وقرايبي، فكنا بنتكلم على تغيير الصحبة، وإن صعب قوي إن الواحد بعد 20 سنة لو حب يقرب لربنا إنه يسيب أصحابه. يا جماعه الصحبه انواع، في صحبه لما تقرب لربنا ما تسيبهاش، صعب انك تسيب الناس اللي اتربيت معاهم، لكن لو الناس دول بيجروك لمعاصي وكبائر او بيسخروا من قربك لرب العالمين، ما تفكرش بالعقل، هعرف اصاحب ناس تانيين بعد 20 سنه، هعرف اتعرف على ناس احبهم زي اللي اتربيت معاهم من صغري. الحب لا يدبر بالعقل، ما تفكرش في العواقب، لو هيقطعوا طريقك للنبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي اغلى علينا من ارواحنا ومن اصحابنا ومن الدنيا كلها، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر حب، وهو لا يدبر بالعقل. في يوم من الأيام ربنا قال للنبي بحبك، قال له بحبك عن طريق واحد جه قال له يا رسول الله ماذا يضحك الرب؟ تعرف إيه أكتر حاجة تفرح النبي؟ إنه يطمن علينا ويحس إن إحنا حبينا ربه بجد. فتخيل لما ربنا يبعت واحد يقول له يا رسول الله مش بس انا مؤمن بيك، ومش بس انا مصدق ان ربنا سبحانه وتعالى حي، ومش بصدق مش بس مصدق ان الاسلام هو الدين، انا عايز اقول لك انا نفسي اضحك ربنا. يا رسول الله ما يضحك الرب، ويا سلام على سعادة النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له واحد يقول له نفسي اضحك ربنا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ان يغمس يده في العدو حاسرا. حاسرا يعني من غير الدرع بتاعه. وانت بتحارب كان بيلبسوا زمان دروع حديد، ممكن هو بيحارب الدرع يقع منه، اطلع اجري واسيب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك لا، الحب لا يدبر بالعقل مش بالعقل. طب وسط النبي ما بيحارب، الدرع وقع مني، كمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما قال له ان يغمس يده في العدو حاسرا يعني من غير درع، ام هذا الرجل دخل في الحرب واتشال الدرع من عليه وكمل الحرب وقتل شهيد عشان يضحك رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت مش نجحت بس ان هم يؤمنوا بيا، دول عايزين يفرحوني ويضحكوني. ويجي له واحد تاني بعدين يقول له يا رسول الله اي العمل احب الى الله تعالى؟ مش مجرد فعلا بس ان انا عايز اعمل حاجه ترضي ربنا ونخش الجنه، انا عايز احب حاجه لربنا. يبدا النبي يقول لهم الصلاه على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. ويكفي تنزل بردا وسلاما على قلب النبي ان اللي بيحب النبي مش بس بيدور على الحاجه اللي تنجيه من العذاب والحاجه اللي تخليه ما يتحاسبش يوم القيامه وما يتعبش. احنا بنتكلم على حد من حبه في النبي ومن نجاح النبي فغرز حب ربنا في قلوبنا، اللي بيقولوا ايه احلى حاجه واعلى حاجه من غير ما افكر هي متعبه او فيها مشقه او فيها تكاليف. احب حاجه لربك اللي انت نجحت انك تملا قلوبنا بحبه. ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيحبوه قوي، حب النبي صلى الله عليه وسلم لما ملا قلوبهم ما بقوش يفكروا في مشاعر الا شعور واحد بس، وقت ما يوصيني بوصيه او يطلب مني طلب، سواء قدامي كان واقف وبيكلمني او سمعت انه بيوصي بالوصيه دي هعملها من وراه ولا لا، ولا لازم النبي يكون واقف معانا وبيباشر احنا قريبين من ربنا ولا لا واحنا شايفين بيبص لنا كده. في يوم من الايام بعد حرب غزوه بدر، كانت حرب كبيره، كانت اول حرب واول مواجهه ما بين الكفار والمسلمين، كان فيها غل قوي من المشركين انهم عايزين يقولوا للنبي ان انت لو فكرت تحاربنا انت واحبابك واصحابك مفيش مقارنه بين قوتك وقوتنا. وينتصر الصحابه وينتصر النبي بحب من رب العالمين وبعون من الملائكه، ربنا امرهم ينصروا حبيبي. ويتأسر في اليوم ده اخو واحد من احب اصحاب النبي دي اسمه عزيز ابن عمير، اخو مصعب ابن عمير صاحب النبي وحبيب النبي اللي بعث النبي اجمعين علشان ينشر الاسلام في المدينه ونجح انه يحبب الناس في النبي وفي ربنا وراح النبي بعد كده المدينه. عزيز ابن عمير كان في الاسره، بيقول عبد النبي على معسكر الاسره في دقيقه قال لهم كلمه واحده، قال لهم استوصوا بالاسارى خيرا، ومشي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عزيز ابن عمير خد بالك النهاردة الأسرى دول من ساعتين ثلاثة كانوا رافعين السيوف والشنة عايزين يقتلونا، كل وجوههم وقلوبهم غل، وفجأة النبي قال مش دول أسرى عندنا، ابقوا استوصوا بيهم خيرا. يقول عزيز بن عمير بعد ما مشي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مش موجود اهو، يقول كنا قاعدين بناكل مع بعض، قاموا جايبين مقعدين ياكل معاهم، الاكل مستويين، مستوى اعلى هو الخبز ومستوى اقل هو التمر. يقول ما تسقط كثرة خبز في أيدي أحد منهم إلا نفحني بها، لو جه الأكل الحلو اللي هو الخبز يأكلوني أنا الأسير اللي كنت هقتله من شوية، اللي كنا بنحارب بعض من شوية بس النبي وصى علينا، فيدوني الأكل الأحلى، فما تسقط كثرة خبز في يدي أحد منهم إلا نفحني بها، فأستحي أقول له طب يعني أنت بتديني الأكل الحلو، اديني أي حاجة وخلاص أنا أسير عندك، يقول لي لا أبدا ده أنت وصية النبي صلى الله عليه وسلم. مشاعره اتغيرت صحابي بكلمة واحدة من النبي، لسه من لحظات كنت عايز اقتلك لانك هتقتلني، لكن سيدنا محمد قال اتوصى بالناس دول خيرا مع ان هم كفار اصلا مش مسلمين، لكن لما النبي وصي انا شرف ليا اصلا انك انت توصيني، وانا اطول حبيبي يطلب مني حاجة، ده انا اصلا بحلم ان انا تطلب مني حاجة عشان اعبر لك عن حبي واقول لك هعملها بحب ازاي. وكل ما يرجع له الخبز يقول له طب اديني التمر اي حاجة، لا انت وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش امهاتهم وابائهم يا جماعه اللي النبي وصى علينا، ولا نسائنا في البيوت اللي النبي وصى عليهم صلى الله عليه وسلم، دول كفار محاربين. لكن الحب لا يدبر بالعقل، مفيش مشاعر تقف قدام شعور الحب. اللي بيحب بصدق ما يفكرش لما حبيبي يوصيه بحاجه يعملها ازاي او ايه العواقب اللي تؤمر بيه بالذات لما يكون الحبيب هو النبي صلى الله عليه واله وسلم. في يوم من الايام تحصل المحنه الكبيره اللي اتكلم عليها النبي يوم ما كان قاعد ورافض حجر حبيبته السيدة عائشة وبتسأله عن أكثر الأيام اللي كان فيها نحنا، فحكى لها عن يومين، يوم الطائف ويوم أحد. يوم أحد يوم مسلمين كتير افتكروا أن النبي اتقتل في بداية الغزوة وسابوا الحرب وراحوا مكة، واتبقى حوالين النبي عدد قليل جدا ضد 3000 من كفار قريش. وإذا بوقت النحنة يظهر الحب، يقول راوي الحديث أصيب يعني القتل، أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي بس مش في وسط الحرب، مات في غزوة أحد شهداء بلاش أقول ماتوا استشهدوا 70 واحد، منهم أصيب مع رسول الله 30 من الرجال، 30 واحد بس، 30 واحد من 70، 30 واحد كانوا بيحموا النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يجي قدام النبي ويقول للنبي وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء، كلمة اتفقوا عليها، وشي مكان وشك ونفسي مكان نفسك، يا من انت كريم يا رب. فأجمل قصة حب في حياة النبي أصحابه وأتباعه كمان إن شاء الله اللي ما شافهوش، أجمل قصة حب في حياة النبي بعد قصته مع ربنا وحبه لربنا وحب ربنا ليه، لما يجي 30 واحد يقولوا له وشك غالي، وجهك غالي ونفسك أشرف نفس في الكون، وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء، ويقفوا قدام النبي حوالين النبي ويتقتلوا 30، وكان آخرهم يزيد بن السكن الصحابي اللي كان واقف قدام النبي واتقتل. ولما اتقتل تعرف واحد هو بيحارب أو بيعمل مجهود كان عرقان، وبعدين لما اتقتل الدم كان في وشه وقع على الأرض بالدم والعرق وشه اتملى تراب. وإذا سيدنا محمد يسيب كل حاجة وفي وسط ما كل الكفار عايزين رقبة النبي وينزل يحطه على رجله ويقول الكلمة الخالدة اللي الواحد نفسه يسمع ربعها أو يحلم بربعها، اللهم إني أمسيت راض عنه فرض عنه، اللهم إني أشهدك أنه قد وفى. فيش حد يا رب بيعمل كده، من كتر حبهم فيا ما فكروش، 30 واحد سقطوا وآخرهم بالدم بالتراب بالعرق، وقعد ينفض صلى الله عليه وسلم التراب من على وش يزيد بن السكن ويقول له يا رب أنا راضي عنه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ربنا ما فيش حب أحلى من كده، وكأنه بيقول له يا من أنت كريم يا رب، قد إيه من حبك فيا سكنت حبي في قلوبهم، فبقوا نفوسهم بالنسبة لهم ما تسواش حاجة قدام نفسي، ووجوههم وأرواحهم ما تسواش حاجة. وكأني بربي بيقول للنبي يا حبيبي خلقي وملكي فداك يا أشرف نفس ويا سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. أعملنا إحنا بقى بتعرض على النبي كما في الأثر في البزار، حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فما رأيت من حسنة أحمد الله عليها، الحمد لله اطمنت، وما رأيت من شر استغفر الله لكم. يلا يا جماعة، يلا قبل ما نروح للفاصل نراجع نفسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هتعرض عليه الأعمال وهيشوفها فسيرى الله عملكم ورسوله صلى الله عليه وسلم. يلا نعبر عن حبنا، يلا نقول له بنحبك بان احنا نهجر أي حاجة بينها عنها، أو ننصر دينه وننصر حبه في العالمين. صلى الله على النبي، أشكركم بعد الفاصل إن شاء الله. لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يسأل أمان عن أرض الحب. نعمة ربنا على جنبك نفس اليوم يا جماعة اللي حصلت فيه محنة غزوة أحد في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويفديه 30 صحابي من 70 اللي استشهدوا، 30 حوالين النبي بس عشان روح وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم ده يا جماعة النبي أصيب زي ما حضراتكم عارفين إصابة شديدة في وشه وسنانه اتكسرت صلى الله عليه وسلم، هو 56 سنة. فبعد ما الحرب انتهت وبعدوا عن بعض الجيشين، حب النبي يطلع فوق الجبل علشان تخلص الغزو، بأنهم الصحابة طلعوا فوق الجبل والمشركين رجعوا الورا، بس النبي كان تعبان قوي صلى الله عليه وسلم، فحط رجله على صخرة، الصخرة التانية كانت بعيدة شوية ومش قادر انه صلى الله عليه وسلم يمد رجليه ويطلع، مع انه كان قوي كان اقوى الرجال لكنه تعبان ساعتها، ويجي واحد من احبابه سيدنا طلحة بن عبيد الله ويقعد على الارض ينام ما بين الصخرتين ويقول له هات رجلك الشريفة حطها على ظهري. عندنا مثل مصري بيقول لما تحب واحد تقول له خدي ليك مداس، ودي ساعات بتبقى مبالغات من باب الحب انك تدوس على خدي عشان ترتقي، لكن الحب لا يدبر بالعقل. حصلت ايام النبي مش قادر يطلع على الصخرة يقعد او ينام سيدنا طلحة بن عبيد الله ويحط النبي رجله على ظهره، حط رجلك على ظهري، خليني تحتك وانت فوق لانك انت دايما فوق يا حبيبنا كلنا، ويحط النبي رجله ويرتقي ويبص لسيدنا طلحة ويقول له اوجب طلحة، يعني اللي عملته ده فتح لك ابواب الجنة، خلاص انت من الجنة من اهل الجنة. وكأنه بيقول له يا طلحة ربنا شافك وانت بتنصرني وانت بتحبني وانت بتعبر لي عن حبك، شافك يا طلحة وانت بتقول لي ارتقي وخدنا معاك بس انت ترتقي، شافك وانت بتقول لي حط رجلك عليا وخليني في الارض تحتك وانا هبقى فرحان للرجل ان رجلك لمستني، انا بحبك من قلبي. اوجب طلحة. امبارح يا جماعة بدأنا في فكرة احباب النبي صلى الله عليه وسلم، وانا اسأل نفسي سؤال، وهي اعمال النبي بتعرض علينا وبيشوف اعمالنا، هل انا قصة حب باعمالي؟ هل انا قصة حب في حياة النبي؟ كل ما يشوف اعمالي يبتسم ويحمد ربنا عليا، ولا انا حياتي واعمالي صفحات بيقلبها النبي وهو حزين ويرفع ايديه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون؟ هل لو نبينا ليه خصوصية انه بيشوف اعمالنا، هل انا من الناس ان في بعض الاثار الاعمال دي بتعرض على النبي يوم الخميس بفرح النبي كل اسبوع، ولا بامثل صفحات فيها احزان؟ لان اكتر حاجه بتزعل النبي لان حد ياخد فلوسه، لان الكلام ده ما كانش يسوى حاجه عند النبي، ولا ان حد يجيب بدنه، وكل الكلام ده هو كان عايز قصه حب واحده مع ربه، وظهر الحب ده في حبه لهدايه كل الناس ان يكونوا معاه عند ربه في الجنه. اكتر حاجه تحزن سيدنا محمد ان يشوف حد من امته مش على خير ومش ماشي وراه على طريقه لباب الجنه. فانا يا جماعه امبارح اطلقنا فكره احباب النبي، وقلنا ان كان حوالين النبي مهاجرين وانصار. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والانصار اللي بينصر النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنين احباب النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا يا جماعه اذا كان المهاجرين والانصار ماتوا فربنا قال لنا بس نصرة النبي مش هتموت، قال رب العالمين والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هيرضى عننا يوم ما نتبع المهاجرين والانصار. احباب النبي في كل يوم هيعملوا حاجه اما يهجروا بيها، وانا على فكره يا جماعه متعمدين ان احنا ما نوصيش حضراتكم بشيء معين، لان ابواب الدخول على الله وابواب نصرة النبي كتير ومش كلها بنفس الوسع. يعني ما اقدرش اوصي بوصيه معينه ممكن ما تكونش مناسبه لحد فيكم، لكن كل واحد فينا عارف ايه اللي محتاج يهجره علشان يقرب من النبي وينصر دين النبي على نفسه، ثم لما ينصر على نفسه يبدا ينصره على غيره، وكذلك ازاي ينصر النبي سواء يهجر او يفعل شيء النبي وصى به صلى الله عليه وسلم، وكله عشان حب سيد الكون وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم. وانا عايز اقول لكم حاجه في فكره احباب النبي، اوعى حد مننا يا جماعه يحاول ينصر النبي ما يقدرش يقول انا اكيد ما بحبش النبي. لا يا جماعه، مش كل واحد بيعصي ما بيحبش النبي، وهيظهر ده جدا في حلقه النبي والعصاه والحب اللي كان مغرق بيه العصاه صلى الله عليه وسلم عشان يكسب قلوبهم يقربوا له تاني. مش اي واحد يا جماعه يغلط يبقى ما بيحبش النبي، الفكره دي غلط، ولكن ممكن تكون طاقه الحب اللي في قلبه مش محركه، طاقه بسيطه. خليك معانا واحنا كمان هنخلينا معاك، وقصه حب برنامج متكامل كل يوم هنتكلم فيه عن حب النبي اللي لما يزيد يحرك تجاه نصرته وحبه وهجر ما نهى عنه. وطاقة الحب دي لما تكبر هنمارس كل يوم الحب والمحبة في جزء من أجزاء حياتنا، هنتعلم من النبي إزاي كان بيمارسه. وعلى فكرة بكرة إن شاء الله بإذن الله إزاي النبي رد الحب ده للصحابة عشان نتعلم مع بعض إزاي نحب صحابنا، لأن الحب ده هو أحلى شعور ربنا بيحبه سبحانه وتعالى. أقول لكم حاجة، امبارح اتبعت لي حاجات جميله قوي. انتوا يا جماعه بجد كلكم على بعض كده قصه حب حلوه في حياتي. لما بشوف الكلام الجميل اللي بتبعته، طب اقول لكم حاجه قبل ما اقرا رسائلكم الحلوه اللي في نصرة النبي حب النبي، تعالوا نشوف حاجه عمليه. الحاجه العمليه دي يا جماعه كنت بتفرج عليها من شويه قبل ما اتفرج عليكم. ولادي احب حاجه ليا في الدنيا هم واهل بيتي. انتشر دلوقتي الخطف العيال وتوهان العيال من اهاليهم، وعصابات تاخدهم تسرحهم في الشوارع يشحتوا او تموتهم علشان تاخد اجزاء من جسمهم. اطفال الشوارع المنتشرين في العالم مش بس في مصر، بيسموهم بره الهوملس يعني ما عندهمش بيوت، وفي مصر كتير قوي. واحد اتاثر بالفكره دي، ولا انا عايز ارجع العيال دول لاهاليهم، سواء كان هم هربانين او اهاليهم زي ما كنا بنشوف زمان في الافلام زمان، مش عايز خلف بنت وهو مش عايز بنات، عايز ولد امرميها قدام الجامعه، ايا كان القصه يعني. صاحبنا فتح مكان عشان يجمع فيه اولاد الشوارع عشان يرجعهم. مش متصور ان اولادي يغيبوا عن عيني ويتوهوا او يتخطفوا واعيش اسوأ ايام حياتي وبعدين اشوف ابني بيخبط عليا الباب انا رجعت يا بابا. تعالوا نروح لواحد نصر النبي وعبر عن حبه للنبي انه كان بيرجع اطفال الشوارع لاهاليهم. يلا نروح نشوف التقرير مع فكره احباب النبي وصلوا على النبي ونرجع ان شاء الله. اتفضل. في التعامل مع اطفال قبل كده، انا كنت ابتديت قبل المشروع ده تعامل مع اطفال بشكل فردي. ما كانش فيه خبره عاليه، بس كان الموضوع شفت الاطفال دول بيتواجدوا فين وبيتعاملوا فين وايه المشاكل اللي بتواجههم. كان الموضوع صعب جدا بالنسبه للاطفال دول. اطفال، تخيل انت اطفال ابرياء فهم 10 12 سنه، ممكن اصغر وممكن اكبر، موجودين في الشارع بدون اي حامي ليهم. انت لو انا قلت لك انت حاول ان انت تقعد يوم واحد بس الساعة يوم واحد، انت مش تقدر. كان في حد حصل معاه موقف كده قال لي بص انا مش لاقي اطفال شوارع، انا مش لاقي اطفال شوارع. قلت له طب انا هتفق معاك اتفاق، انت بتمشي من هنا لفين؟ قال لي من هنا لبيتنا. قلت له خلاص انا هعمل انت من هنا لبيتكم برضه، بس وانت ماشي بص في الاماكن اللي انا اقول لك عليها دي، بص في الانفاق، بص في جنب محطات الميكروباص، بص تحت في الجناين، بص في تحت الشارع اللي انت ماشي جنبه، وعد كام طفل وبقى قول لي. فلما جه لقى عدد كبير فقال لي لا انا هم موجودين بس انا ما كنتش شايفهم. هي دي نفس الفكره، فرؤيتنا بتختلف. الاول احنا لازم نشوفهم عشان يبقى في رؤيه اصلا، فلما بنشوفهم رؤيه بتوضح، بيبان ان دول اطفال ما لهمش ذنب في اي حاجه، بيبان ان هم اطفال. حتى الناس بتبقى خايفه منهم في البدايه، الناس حاسه ان دول اطفال مجانين. في الشارع فهو طفل في الاول وفي الاخر. الاطفال هم رؤيتي ليهم، اول ما بشوف الطفل فده طفل بتعامل معاه كانه طفل بس مش اي حاجه تاني. زي ما كنت بقول لحد تعبير انه انا بحس ان هم زي اولادي. انا مش كبير في السن قوي كده، بس انا بحس ان هم فعلا زي اولادي صغيرين. كنت بقول للمتطوعين دايما ان كل يا جماعه لما بنيجي نتكلم انا كان بيبقى عندي هاجس كده من داخلي، يعني ان انا لما يوم القيامة كده إن شاء الله، يعني لما لو إن شاء الله يعني، وده نعوذ برحمة ربنا إن شاء الله، إن ربنا قال إن إحنا ندخل الجنة برحمة ربنا يعني مش بأعمالنا، وأنا داخل الجنة أنا حسيت إن أنا بحلم بيه الموضوع ده قبل كده. يعني تحس إن في طفل ممكن يجي من وراك كده يقوم ماسك رقبتك. يعني الطفل ده كان هو ممكن يكون طفل من اطفال الشوارع وانت ما ساعدتش في شكل من الاشكال او ما اهتمتش بيه، والطفل ده كان حصل له حاجه بعد كده او بقت ظروفه صعبه او بقى مجرم او او او طب الطفل دول الاطفال دول مش مين هيبقى مسؤولين عنهم؟ هو احنا بشكل اساسي، لان في الاول في الاخر ده فجوه من فجوه الاسلام. لو ما فيش حد بيقف عليه وبيقف عنده فهو فاض الكفايه. لو ما فيش حد اقام عليه ووقف عنده الامه كلها هتحاسب عليه. فاحنا ان شاء الله نتمنى ان احنا نكون عند ربنا من الناس اللي بتشد هذا الصغر من فوق الامه ان شاء الله. بس احنا ربنا كان بيدينا دايما كده البلايل، يعني فاول شهر فتحنا فيه مكان جالنا اطفال، واول طفل جالنا راجع بيته. يعني اول طفل جالنا المكان راجع بيته، فدي كانت حاجه غريبه. ناس مش ما عندهمش خبره في حاجه خالص، ناس ما لسه بيقولوا يا رب احنا عايزين نعمل كذا، فتلاقي ربنا بيقول لك لا انا هوفقك وانا معاك بس انت كمل. فاحنا الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع خلال الفتره اللي فاتت دي 21 طفل لبيته، قدرنا ان احنا نخلي منهم ناس من ال 21 ومن بقى ال 21 يكملوا في التعليم بتاعهم، منهم ناس دخلوا محو اميه، منهم ناس اشتركوا في نوادي. يعني احنا عندنا نموذج رائع. يعني النموذج ده كان طفل اول ما جالنا، الطفل ده كان حالته ما يقوش منها، يعني كان شكله صعب جدا. كان اول ما بيجي المركز عندنا كان بيخش ينام، مش بيعمل حاجه غير ان هو ينام عشان بس هو شم الكله والحاجات اللي هو فيها والبهدله اللي هو فيها. ما كانش بيفوق 10 دقايق على بعض في اليوم. الطفل ده بمحفزات معينه وبشكل معين وبطرق تدخل معينه معاه، الحمد لله دلوقتي بقى بطل رياضي في النادي بتاعه. فانا نفسي ان احنا يبقى عندنا مكان كبير جدا، اسمه مش مكان واحد، مكان واثنين وثلاثه، اسمه قايه اطفال عبد الحلال. قايه دي كبيره فيها كل النماذج اللي انا قلتها دي، فيها كذا مبنى لمراكز استقبال ذكور واناث، فيها كذا مبنى لاقامه ذكور واناث، فيها ملاعب، فيها مشغل للفتيات، فيها ورش للذكور، فيها كل حاجه الاطفال دول ممكن يستمتعوا بيها في حياتهم. انا قعدت افكر مع نفسي يعني ايه اللي انا ممكن اعمله او ايه اللي انا ممكن اكون بعمله يسعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ف بدون تفكير لقيت ان هو ده العمل الاعجى اللي ممكن يكون هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم فرحان بيه. ان الرسول صلى الله عليه وسلم مبسوط ان في حد في امته وبعديه بيعمل الكلام ده، بيخاف على الاطفال وبيهتم بالاطفال. في وسط الكم الهائل من الاحباطات اللي عند ناس كتير، في وسط الكم الهائل من الفتن اللي ممكن يكون ناس كتير بتقول الدنيا مليانه فتن دلوقتي، احباب النبي موجودين صلى الله عليه وسلم، وفي ناس عايشه شايفه الدنيا بعيون النبي صلى الله عليه وسلم، ان كل يوم هنصلح حاجه وكل يوم هنعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا واخدين بالنا من امته، واخدين بالنا من الناس سواء كانوا من امه النبي او حتى غير المسلمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمه وحب للعالمين. مش بس الصحابه اللي حبوا النبي، في ناس كتير هتنصر النبي. وان من احب الناس الي قوم اتوا من بعد يود احدهم لو يراني باهله وماله صلى الله عليه واله وسلم. تتصورش الحب اللي ملا قلب الصحابه تجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الايام موقف احبه قوي، كان النبي عليه الصلاه والسلام في الخلاء يعني بيقبل حاجه، وبعدين دي وقت الصلاه فالصحابه اذنوا، وبعدين بعد ما اذنوا عايزين يقيموا والنبي متاخر احنا مش متعودين نصلي ورا حد الا النبي، هو دايما قدام. فالنبي كان بيتوضا وكان مع سيدنا انس بيتوضا، وبعدين اتاخر شويه وقت الصلاه فقدموا عبد الرحمن بن عوف للصلاه. كان اظن صلاه فجر او يعني ان هي كانت ركعتين. فجه النبي صلى الله عليه وسلم صلى عبد الرحمن بن عوف، جه النبي متاخر ركعه صلى الله عليه وسلم صلى سلمه، قام النبي صلى الركعه اللي كانت فايته. فاول ما بص ورا لقى النبي وراه، فقعد يسبحه سبحان الله سبحان الله، كلمه الصلاه بتقل التعجب او سبحان الله سبحان الله. فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم خلص اشار لهم ان احسنتم، انتم صح. انا متخيل الصحابه قبل ما النبي يجي صلى الله عليه وسلم عمالين يقولوا هو ايه الاحب للنبي وايه الحاجه اللي لما نعملها هو يفرح اكتر. نصلي في اول الوقت زي ما هو قال لنا احب العمل الى الله صلاته على وقتها، ولا ان احنا نستنى النبي؟ احنا مش متعودين ان هو يكون ورانا، هو دايما قدام صلى الله عليه وسلم. لا، هو قال لنا ان احب العمل الى الله هو يفرح لما نعمل حاجه ربنا يحبها سبحانه وتعالى. خلاص احنا هنصلي، فلما صلوا لما اختلفوا بعدين في الاخر اختاروا ان هم يصلوا اهو النبي صلى ورانا صلى الله عليه وسلم بعد ما خلصوا الصلاة سبحان الله سبحان الله قال لهم احسنتم يغبطهم يعني بيشجعهم يعني يغبطهم ان ادركوا الصلاة في اول الوقت صلى الله عليه وسلم وكأن ربنا بيقول له بيحبوك قوي مش عايزينك ورا انت دايما في عيونهم قدام عليه الصلاة والسلام وتخيل النبي هو بيحلق زي ما سيدنا انس بيحكي قاعد النبي عند الحلاق بيحلق وسيدنا انس يقول واصحابه يطوفون به حتى لا تسقط شعر على الارض عايزه تتصور كده ما ينفعش حد يتصورها الا النبي هو النبي بس اللي كان بيتعامل معاه كده يبقى قاعد بيحلق صلى الله عليه وسلم واصحابه تحته شايفين ولا شعره تقع على الارض يا من انت كريم وبتحبني يا رب اللي يفديني بروحه واللي يقول لي بحبك مش قادر اسيبك واللي يخلي شعري ما يقعش على الارض عشان يحتفظ بيه يبقى من اشرف حاجه في حياته انه عنده شعره من شعر النبي صلى الله عليه وسلم امبارح لما اتبعت لي يا جماعه اصحابنا واخواتنا مول بعتوا لي انا هنصر النبي ان انا هسيب حبيبي عشان بحب النبي عليه الصلاه والسلام بنت تسيب واحد هي بتحبه واحد يقول تاني انا عندي 12 سنه بتعامل مع الناس باخلاقي واخلاق النبي بالذات مع النصارى عشان يحبوا المسلمين اللي هو سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم وواحد تاني يقول انا نفسي اعرف ازاي انصر النبي واثبت حتى الممات وانا هتابع البرنامج عشان اعرف احبه وانصره صلى الله عليه وسلم واحد يقول انا انشات جروب على الفيسبوك اسمه اعرف نبيك عشان الناس كلها تعرف النبي صلى الله عليه وسلم واحد تاني واحده تانية تقول انا في ثالثه ثانوي كنت في السنه اللي فاتت ثالثه ثانوي وعماله بقول معلقه كده يافطه بتقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم السنه دي هي نجاحي والحمد لله نجحت وتفوقت ودخلت كليه صيدله وحد تاني بيقول انا هنصر النبي ان انا هبعد عن الحزن هبقى دايما مبتسم زي ما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم هنصر النبي بترك المسلسلات كانت لذيذه دي قوي هنصر النبي ان انا ابتسم في وجوه الاخرين كلنا بنحب النبي زي ما الصحابه كانوا بيحبوا النبي ما فيش حد زي الصحابه لكن احباب النبي موجودين حتى بعد موت الصحابه من حوالين النبي صلى الله عليه وسلم هنكمل في قصه حب كل يوم احنا بكره ان شاء الله باذن الله هنتكلم بقى ازاي تحب اصحابك وازاي تعيش احلى قصه حب مع اصحابك عاشها النبي الحلقتين اللي فاتوا النهارده وامبارح اتكلمنا ازاي كانوا بيحبوه وقلنا احنا كمان هنبقى احباب النبي صلى الله عليه وسلم وهنهجر اللي نهى عنه وهننصره وننصر دينه وحبه في وسط العالمين بكره هنتكلم عن حب النبي لاصحابه وتفرجوا بقى ازاي تتعلم تبقى حبوب مع اصحابك عشان يحبوك قانون الحب النهارده الحب لا يدبر بالعقل اللي بيحب بيعمل اي حاجه عشان حبيبه من غير ما يفكر يلا اشوفكم لغايه بكره تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين اشوفكم بكره شكرا السلام عليكم.